أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك

من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم.